يا ربي لك الحمد والسلام، نتوكل على ربي إن شاء الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمة موجزة باختصار عن ما جد من أحداث أليمة أمس بولاية جندوبة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزل علينا السكينة من عنده، وأن يرزقنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. في مرحلة ما بعد الثورة، النفوس ثائرة والنفوس في حالة غليان، وهذا الغليان نجده في صدور الجميع. أما عند أهل الإسلام فنجد العديد من شباب الإسلام يستنكرون ما يرونه من مخالفات شرعية، ويدفعهم الغير عن الإسلام والغير عن الحرمات، يدفعهم إلى ضرورة إزالة هذه المنكرات. فأحيانا يعتمدون أساليب ممكن فيها شيء من الاستعجال أو شيء من الحماس الزائد كما يقال. ما جد في جندوبة هو باختصار أن بعض الإخوة اتصلوا ببعض من يبيع الخمر والعياذ بالله في بلدنا المسلم، وطلبوا منهم أن يكفوا عن ترويج هذه المواد في شهر رجب المحرم، وأن يستعدوا إلى لشهر رمضان حتى يوقفوا مثل هذه المخالفات. وقد ذكر لي بعض الثقات أنه تم اتفاق بين المعنين بالأمر من التجار وبين الإخوة بطريقة سلمية وبطريقة يعني أخوية إن شئتم، ولكن ثمة من دخل على الخط وأراد أن يؤجج الفتنة بين الطرفين، فذهب إلى بعض المسؤولين وشنع على شباب الإسلام واتهمهم بأنهم يريدون أن يعتدوا على الحرمات والممتلكات، وأنهم سيتصرفون كذا وكذا، وأنهم يهددون وسيعتدون إلى غير ذلك. فنشبت الفتنة بين الطرفين، وتدخل الأمن ووقعت إيقافات فيها شيء من الشدة حسب ما ذكر بعض الثقات وكذا. فبعد ذلك تم إيقاف جملة من الإخوة الذين يستنكرون بيع الخمر والذين يحرصون على طهارة المدينة من هذه المسائل. فبعد إطلاق سراحهم كذلك أطلق سراحهم بطريقة يعني فيها شيء من الإهانة ممكن. قالوا بعضهم كان في يعني بدون ملابس وخرجوا في تبان وكذا، فرأوا أن ذلك فيه إهانة. فكثرت التجاذبات وكثرت الفتنة وعظم الأمر بين الشقين وبين الطرفين، فداهم بعض الإخوة هذه الخمارة أو هذا المتجر الذي يبيع الخمر، وكذلك تمت مداهمة النزل ووقع ما وقع، وكادت الأمور أن تصل إلى مأساة والعياذ بالله. ولكن الحمد لله الذي سلم، ونسأل الله أن يسلم بلدنا وأن يسلم كافة التونسيين والتونسيات من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. الخلاصة، نحن نقرأ في القياس، ندرس القياس، والقياس هو فيه استخلاص العبر والخروج بالفوائد والحكم. نحن نستخلص العبر فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه أعظم آية استدلوا بها أهل العلم أهل الأصول في باب القياس. كيف نعتبر من هذه الحوادث؟ علينا أن نستخلص الدروس. الرسالة الأولى التي نوجهها إلى شبابنا وأحبتنا الذين نشهد الله أننا نحبهم في الله، ونقول لهم كلنا يغار على دين الإسلام، وكلنا يغار على حرمة الله عز وجل، وكلنا يحرص على سلامة بلدنا من المنكرات. ولكن هذا البلد الذي رزح وعانى 75 سنة تحت الاحتلال الفرنسي، وكذلك بقي يرزح تحت الاحتلال الداخلي 55 سنة، قد وقع تغريبه، وقع سلخه وإبعاده عن أصوله وثوابته، حتى صارت الخمر تشرب جهارا، وصارت وجعلت أندية الليل يعني وجعلت جعل أهل الفساد الليل نهارا. فنحن نقول أن هذا الشعب شعب مسلم والحمد لله، نحسن به الظن، ولكن علينا أن نغير ما فيه من إعوجاج وما فيه من أخطاء بالحكمة والموعظة الحسنة. لا سبيل إلى تغيير المنكر في عشية وضحاه، علينا أن نصبر على هؤلاء. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نحن إن استطعنا أن نغير المنكرات باليد، قال أهل العلم، هذا باليد يكون لولاة الأمر عادة، لأهل السلطة وأهل الحكم، وهذا هو الأصل. لكن ثم مسائل لا دخل لأهل الحكم وأهل السلطة فيه. مثلا إذا رأيت المنكر في بيتك فأنت المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعليك أن تغير المنكر الذي وقع فيه ابنك أو ابنتك أو زوجتك، هذا الأمر يعود إليك ولا يعود إلى السلطة، فعليك أن تغير هذا المنكر. لكن المنكرات التي تكون في العاصمة، في المدينة، في الشوارع، إن استطعنا أن نغير المنكر بأيدينا، مثلا نجد اثنين يقتتلان، أحدهم يريد أن يقتل أخاه أو صاحبه، فنمنع هذا باليد، لا ننتظر حتى تأتي الشرطة، ممكن توقع كارثة والعياذ بالله، فعلينا أن نتدخل إذا كان الأمر هين والحمد لله، ليس فيه ضرر وليس فيه فتنة. لكن أحيانا تجد أحدهم يبيع الخمر، فأمثل طريقة يبيع الخمر خاصة بطريقة يعني غير مشروعة، بطريقة يعني غير قانونية، وهي كلها غير مشروعة. وهل يجوز بيع الخمر؟ نعوذ بالله من غضب الله، لا يجوز بيع الخمر بأي حال من الأحوال، وكلها محرم. ولكن يعني نزولا على اصطلاحات المعروفة لدى هؤلاء، فتتصل بالمصالح المعنية وتخبرهم، تقول هؤلاء يبيعون الخمرة وينشرون الفساد في البلد وكذا وكذا وكذا، فالمصالح المعنية تتدخل. إذا لم تتدخل وقتها ندين هؤلاء ونوجه إليهم رسالة تلو، وبعد ذلك في المستقبل نتدخل نحن. أما إذا كان المسؤولون قائمين بواجباتهم فنحن لا نتدخل في هذا الأمر، فننصح هؤلاء الإخوة الشباب أن لا يدفعهم الحماس إلى ارتكاب مثل هذه التورط في هذه المسائل والوقوع في هذه الفتن، لأنها ستجر البلد إلى حرب والعياذ بالله. ونطلب كذلك رسالة إلى كافة المسؤولين بأن يتقوا الله في هذا البلد، وأن يسارعوا إلى منع مثل هذه المنكرات التي تنشر الفساد والخراب في المجتمع، والتي هي محرمة أصلا شرعا. وحتى لو نعود إلى القانون نجد بأنه بيع الخمر في القانون الأساسي يعني أصله أنه يباع إلى الأجانب، إلى السياح، ولا يباع إلى أهل البلد، هو قانونيا يمنع منعا باتا بيع الخمور إلى التونسيين والتونسيات، القانون يمنع هذا، ولكن هم يخالفون القانون وينشرونه، ولا نرى الخمر تباع إلا لأهل البلد في معظمها. فليتقوا الله في هذا البلد، وأن يحرصوا على طهارة المجتمع بكل الوسائل. وعلينا إخوة الإيمان أن نضبط أنفسنا حتى نتجاوز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، والمجتمع التونسي فيه كل خير والحمد لله، نحببه في الطاعة، ونعتمد القاعدة الذهبية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالتيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة، هذه القاعدة الذهبية، نبشر الناس، نحببهم في الله عز وجل، نرغبهم في الطاعة، ونبغض إليهم هذه المعاصي، ولا نستعمل القوة من أول وهلة، فهذا يجعل الناس تنفر من أهل الإسلام وتبغض هذا الدين، ونعوذ بالله من أن نكون منفرين. فهذه وصيتي لأحبتي في الله، ونسأل الله أن يجمع شملنا، أن ينحد صفنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعود إلى درسنا إن شاء الله. قبل أن نبدأ في الدرس أردت أن أتحفكم بهذا الكتاب، ممكن البعض يعرفه. هذا كتاب الجامع لأحكام أصول الفقه، وهو أصل عنوانه الأصلي هو حصول المأمول من علم الأصول. هو كتاب حصول المأمول من علم الأصول. هذا كتاب هو يعتبر اختصار لإرشاد الفحول للشوكاني. هذا الشيخ صديق حسن خان معروف من تلاميذ الشوكاني. هذا كتاب حصول المأمول من علم الأصول، جعلوا له عنوانا جديدا، عنوانه الجديد الجامع لإحكام وأصول الفقه، وهو موسوعة في أصول الفقه على صغره لمحمد صديق خان. هذا كان ملكا على مدينة باهوبال في الهند، والاحتلال الإنجليزي يعني عزله، وكان يقيم يعني دولة إسلامية. تنازلت زوجته له على الحكم وأصبح حاكما مسلما. ورجل علامة هذا محمد صديق حسن خان، له تفسير وله شروح على السنة وله كتب كثيرة، من بين هذا الكتاب الماتع هو حصول المأمول من علم الأصول. اختصر فيه اختصارا جيدا ودقيقا لكتاب إرشاد الفحول للإمام الشوكاني رحم الله الجميع. وهذا محقق من قبل الشيخ أحمد الطهطاوي مصري، وطبعته دار الفضيلة المصرية. تعليقات جياد التي كتبها في الحاشية وفي الهامش الشيخ أحمد الطهطاوي هذا المصري، وهو رجل مالكي المذهب، وهو محب للسنة ويميل إلى الدليل. فأنصحكم بشراء هذا الكتاب، فيه العديد من الفوائد إن شاء الله، يعتبر المراجعة المعتمدة لإثراء ثقافة الطالب في مادة أصول الفقه إن شاء الله. نعود المرة الفارطة، تحدثنا عن أركان القياس أظن، وبينا بأن القياس له أربعة أركان. الركن الأول هو الأصل أو ما يسمى المقيس عليه، وقلنا لابد أن نعتمد هذا الأصل حتى نعرف حقيقة الحكم وحقيقة العلة، يعني الحادثة الواقعة قديما التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي وقع التنصيص عليها من الكتاب أو السنة، مثل تحريم الخمر، ومثل منع العقود والبيع والشراء في وقت الجمعة، تحريم لحم الخنزير، هذه فيها نصوص في هذا الأصل المقيس عليه. الركن الثاني هو الفرع أو ما سميناه المقيس، وهي الواقعة الجديدة المستجدة التي وقعت لنا نحن هنا أو للسلف الصالح بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نقيسها على الحادثة القديمة. الركن الثالث قلنا هي العلة، وهي الأمر الجامع بين الأصل والفرع، وهي الوصف الظاهر كما عرفناها، الوصف الظاهر المنضبط للحكم. وبعضهم يسمي العلة يسميها السبب، وبعضهم يطلق عليها الأمارة، وبعضهم يطلق عليها الدليل أو المناط، وكلها تسميات للعلة، تسمى السبب، تسمى الأمارة، تسمى الدليل، تسمى المناط إلى غير ذلك. الركن الرابع هو الذي لم نتمه باختصار نعلق عليه، الركن الرابع رابعا الحكم، رابعا الحكم، وهو كما تعلمون في معناه هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. يقال الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مثلا تقول الشتاء بارد الصيف حار، هذا إثبات أمر لأمر، حكمت إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. قالوا وهو ثمرة القياس، وهو ثمرة القياس يعني هو الزبدة، هو النتيجة التي نخرج بها، وهو ثمرة القياس. والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته للأصل. والمراد به ما ثبت للفرع، ما معنى ثبت الفرع؟ للمسألة المستجدة، مثلا حكم النبيذ في عصرنا هذا ثبت له حكم التحريم إذا أسكر، تبعا لماذا؟ بعد تبعا لثبوت حكم الأصل وهو الخمر، فقسنا هذا النبيذ على الخمر بعد ثبوته لأصله. مثال ذلك تحريم الخمر، تحريم لحم الخنزير، تحريم العمل والبيع والشراء يوم الجمعة. العلماء لما يتحدثون، نعود إلى العلة، مثلا العلة أمثلتها كثيرة كما تعلمون، علة تحريم الخمر هي الإسكار يقولون، علة تحريم البيع والشراء يوم الجمعة هو الاشتغال والتلهي عن ذكر الله على العبادة، علة تحريم لحم الخنزير قالوا هي النجاسة والقذارة، والآن أثبت العصر الحديث علة جديدة. ما هي؟ الأمراض. أن لحم الخنزير كشف العلم الحديث أن فيه جرثومة بكتيريا دودة شريطية خبيثة جدا، لها آثار سلبية ولها أمراض ولها يعني العديد من المصائب على جسم الإنسان. من بينها كما ذكر الإخوة أن من يدمن على أكل لحم الخنزير ماذا يورثه هذا الطعام؟ يصبح والعياذ بالله ديوثا، لأنه من الحيوانات أو أشهر حيوان معروف بالدياثة الذي لا يغار على أهله هو الخنزير والعياذ بالله. ولذلك أنتم ترون أهل الغرب لا يغارون على زوجاتهم، تجد أحدهم يأتي إلى زوجة صاحبه فيأخذها من يدها ويذهب بها، والزوج ما شاء الله الفحل الرجل البطل لا يتأثر بذلك ولا يعتذر ولا يحتج، أمر عادي. فالرجولة ذهبت والشهامة والغيرة ذهبت، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في كتاب الطب النبوي عندما ذكر كيف أن العديد من الأطعمة تؤثر على بدن الجسم وعلى بدن الإنسان وعلى جسمه وعلى طبيعته، وهذا مسألة سبق بها علماؤنا قبل الطب الحديث. فالعلة يعني في كل عصر نكتشف مظهر جديد من مظاهر هذه العلة وهذا المناط لتحريم هذه المسائل. وهذا يبين الإعجاز لدين الله عز وجل، يعني ليس ثمة شيء حرمه الله عز وجل إلا وفيه ضرر، علمه من علمه أو جهله من جهله. فعلينا يعني من باب العبودية وطاعة الله عز وجل أن نقول سمعنا وأطعنا، حتى وإن لم نكتشف العلة والحكمة من مشروعية هذا الأمر فنقول سمعنا وأطعنا، وربما يكتشفها أبناؤنا أو أحفادنا. هذا هو ما يعني أصل الإنسان، أن يكون مطيعا لله عز وجل بغض النظر عن العلل وعن الحكم في هذه الأحكام الشرعية من حلال وحرام. افتحوا إن شئتم، نعود إلى النقطة الثانية. حسب تسلسل كتب الأصول أنهم بعد أن يعرف القياس هكذا يتحدثون عن حجية القياس، بينما الشيخ زيدان أخرها وجعلها في مؤخرة البحث، فأريد أن أعود إليها. الصفحة 19 و200 أو على طول صفحة 20 و200 220، حجية القياس، نرى إن شاء الله حجية القياس حتى نثبت هذا المصدر الرابع من مصادر التشريع. إذا لم تثبت حجيته فلا قيمة له ولا اعتبار له، فلا بأس أن نؤسس لهذا المصدر الرابع من مصادر التشريع حتى يكون قائما على الأسس الصحيحة. صفحة 20 و200 حجية القياس. وجدتم الصفحة إن شاء الله؟ طيب، قال دكتور زيدان: قلنا إن القياس يعتبر حجة شرعية ودليلا، يعتبر حجة شرعية ودليل من أدلة الأحكام على رأي الجمهور من الفقهاء. وكلمة الجمهور، العديد من أهل العلم يقولوا جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء والأصوليين. كلمة جمهور تشمل فقط الفقهاء عموما، ويذهب في ذهن بعض الناس أن فقهاء يعني المتأخرين فقط، لا لا، كذلك جمهور الصحابة ذهبوا إلى حجية القياس، واستدل عدد من أهل العلم بأثار كثيرة مارس فيها الصحابة القياس. فالجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ثم من بعدهم. قال: على رأي الجمهور من الفقهاء أي الأغلبية، وخالف في ذلك الظاهرية وبعض المعتزلة والجعفرية. الظاهرية كما تعلمون نسبة إلى داود الظاهري، ومن الذي لخص مذهبه وأحياه؟ ابن حزم الأندلسي في كتبه، سواء كان الأصول أحكام أو كذلك في المحلى اللي هو في الفروع، فابن حزم هو الذي أحيى مذهب الظاهرية. وبعض المعتزلة اللي من أشهر علمائهم معروفين كما مثلا الإمام الزمخشري في كتابه الكشاف وغير ذلك. الجعفرية معروف مذهب من المذاهب التي تنتمي إلى الشيعة الجعفرية، ولكن أين هم الآن؟ لا نجد مذهبا شيعيا قريبا من أهل السنة أو متزنا، بل الآن لا نجد إلا الغلاة والعياذ بالله الذين يذبحون الأطفال ويقتلون الرجال والنساء ويجمعون شتاتهم لمحاربة النواصب لمحاربة أهل السنة. وأنتم ترون ما وقع البارحة والعياذ بالله في هذه القرية السورية، يعني مجزرة بأتم معنى الكلمة. ما نسأل الله أن يفرج كرب إخواني السوريين وأن يجعل كيد الشيعة في نحرهم. قال والآن وقد بينا حقيقة القياس. نعم بعد ذلك يمر إلى الفقرة أدلة القائلين بالقياس. بماذا احتج القائلون بالقياس؟ قال احتج القائلون بالقياس بجملة أدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والمعقول. يعني احتجوا بالمنقول والمعقول. المنقول الذي هو مجاله السماع الرواية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمعقول أي أدلة عقلية. قال ونحن نوجز أهم هذه الأدلة ونذكر خلاصتها فقط. أولا بدأ بأدلة كتاب الله عز وجل، وهذه فيها تربية وتعليم لنا جميعا طلبة العلم، أن الإنسان إذا أراد أن يستدل على مسألة عليه أن يبدأ بالأصل الأول هو كتاب الله عز وجل، ثم الأصل الثاني السنة، ثم أثار الصحابة الإجماع إلى غير ذلك. فهذا هو الأصل في الاستدلال وبيان أصول الأحكام. قال احتج إذن أولا جاء في القرآن الكريم قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار من سورة الحشر، وقد ذكر الله تعالى هذا بعد بيانه لما جرى لبن النظير من نكال في الدنيا بسبب كفرهم وكيدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. قبيلة بن النظير كم من قبيلة موجودة يهودية في المدينة؟ قبيلة بن النظير، قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني قريظة، هذه ويهود خيبر. نعم هذه القبائل الكبرى في المدينة، وقد نقض معظمهم العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما دخل المدينة كتب الصحيفة، أقام المجتمع المدني على ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى هي بناء المسجد، الركيزة الثانية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم كتب صحيفة وثيقة تعتبر أول دستور في تاريخ البشرية ضمن بها حقوق جميع المواطنين الذين يعيشون في المدينة سواء كان من مسلمين أو أهل كتاب أو غيرهم. فهذه الحمد لله أول دستور. هؤلاء اليهود قوم بهت والعياذ بالله، خانوا العهد وغدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتم تأديبهم ومحاسبتهم على ذلك. قال منك ما أصاب بني النظير من نكال في الدنيا بسبب كفرهم وكيدهم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. ومعنى هذه الآية معناها استنبطوا منها العلماء أنها تعتبر أصل للقياس، قاعدة في القياس. فاعتبروا يا أولي الأبصار أي تأملوا يا أصحاب العقول السليمة واحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم إن فعلتم مثل فعلهم. علينا أن نستنبط الدروس من هذه الآية فاعتبروا يا الأبصار، فإن سنة الله واحدة تجري على الجميع، وإنما يجري على شيء يجري على نظيره، وليس معنى القياس إلا هذا. يوضحه أن الاعتبار يعني الانتقال من الشيء إلى غيره، لأنه مشتق من العبور، يقال عبرت النهر إذا جاوزته بالابتعاد عن هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. وما القياس إلا انتقال بالحكم من المقيس عليه إلى المقيس، من الأصل يعني إلى الفرع، من المسألة القديمة للمسألة الجديدة. فهذا هو الرابط بينهما. ولما كان الاعتبار مأمورا به بنص هذه الآية فاعتبروا يا أولي الأبصار، والقياس فرد من أفراد الاعتبار، عنصر من عناصر الاعتبار عن القياس، فيكون القياس مأمورا به استنباطا من هذه الآية، فيكون القياس مأمورا به والمأمور به واجب. فعلى الإنسان أن يعتبر في حياته كلها، ومن بين ذلك يعتبر في استنباط الأحكام ويقيس. استدلوا بهذه الآية على أن القياس هو مأمور به من قبل الله عز وجل، والواجب مشروع غير محظور. الواجب أمر مشروع وهو غير ممنوع، محظور يعني ممنوع، فيكون القياس حجة شرعية ودليلا معتبرا يلزم العمل بمقتضاه. واضح؟ هذه خلاصة الاستنباط. القياس حجة شرعية ودليلا معتبرا، ودليلا معتبرا يلزم العمل به بمقتضاه تبقى من هذه الآية. ولا يقال إن هذا الاستدلال غير متوجه ولا مقبول، لأن الاعتبار معناه الاتعاظ. لا يقال هذا لأن حمل معنى الاعتبار على الاتعاظ لا ينفي الاستدلال بالآية، لأن الاتعاظ لا يتأتى إلا إذا كان النظير يأخذ حكم نظيره، هو يرد على الذين يعني طعنوا في هذا الدليل. كما لو قيل إن فلانا فصل من وظيفته لخيانته فاتعظوا أيها الموظفون، أي إن الطالب الفلاني رسب لكسله فاتعظوا أيها الطلاب. فلا معنى لهذا الكلام إلا إذا حمل إلا إذا حمل على أن من يفعل فعل الموظف المفصول يفصل، ومن يفعل فعل الطالب الراسب يرسب. يعني هذه نستنبط منها، فيها عظة وفيها درس للإنسان أن يستفيد من هذه الحادثة، وأن يتعظ بها، وأن ينأى بنفسه عن الوقوع فيما وقع فيه غيره. هذه هي الخلاصة والفحوى متاع الآية، الاعتبار وأخذ الدرس. الدليل الثاني، قال في حديث معاذ المشهور لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن وسأله بما تقضي، أجاب معاذ بالكتاب ثم بالسنة ثم بالاجتهاد، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الترتيب. وما القياس إلا نوع من أنواع الاجتهاد بالرأي، فيكون مشروعا ودليلا من أدلة الأحكام. وكلمة في حديث معاذ المشهور، هذه للأمانة الحديث ضعيف وطعن فيه أهل العلم وتكلموا فيه كما تعلمون هذا الحديث، ولكن معظم أهل الأصول يستدلون بهذا الأثر وهذا الحديث على أنه حجة من حجج الاجتهاد والقياس والترجيح وإعمال الرأي في استنباط الأحكام. ثالثا، وفي السنة آثار كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى القياس ودل على صلاحيته لاستنباط الأحكام. ومن ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بالماء؟ فقال: لا بأس. قال صلى الله عليه وسلم: فمه، أي فماذا عليك، أي حسبك هذا. استدل أهل العلم بهذه الرواية وهذا الأثر على أن سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نموذجا في القياس لسيدنا عمر، بين فيه أن القبلة لا تفطر الصائم كما أن المضمضة لا تفطر الصائم. فقاس المضمضة على ماذا قاسها؟ قاسها على القبلة. فاهم؟ القبلة هي الأصل، المضمضة هي الثاني الفرع. فهذا فيه دليل إشارة على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد مارس القياس أو علمه لصحابته. نعم نعم، وقاس عليها القبلة. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خفعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، أي تطلب الفتوى تسأله، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: نعم. قال: نعم. وفي رواية أخرى: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي نذرت أن تحج وإنها ماتت، أفأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء، أي فاقضي حق الله عز وجل فأنه أحق بالقضاء. هذا الحديث استنبط منه العلماء كذلك طريقة القياس، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أمثلة ونماذج لاستعمال هذا القياس في مسائل هي تكون من العبادات أصلا. قال: وفي الحديث الصحيح أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ يعني أنجبت ولدا لا يشبهه، فشك في زوجته واستراب في أمرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأله: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، ألوانها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها أورقا. قال: فأنا ترى ذلك جاءها، من جهة الجمال الذي مخالف للون بقية الجمال لونه أورق. قال: فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، لعل عرقا نزعه. قال: لعل هذا أيضا عرق نزعه. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثال، عنده مجموعة من الجمال، قال له: ما لونها؟ قال: حمر، لونها أحمر وفيها أورق مخالف اللون متاعهم، فيه كذا لون خاص. فقالوا: لماذا جاء هذا الجمل مخالف لبقية الجمال؟ فأجاب الأعرابي قال: لعل عرقا نزعه، يعلل الجبد عرق، يعني هو أصل هذا اللون من لون أجداده فنزع العرق يعني ظهرت هذه الجينة الوراثية بلغة الأطباء في هذا الجمل لأن لون جده الأول مثلا كان هكذا. فقال لعل هذا أيضا عرق نزعه، لعل ولدك كذلك نفس الشيء نزع بعرقه إلى جده أو إلى أحد أقاربه الأصول فجاء لونه هكذا. فقالوا هذا دليل يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه طريقة القياس حتى يقنع هذا الأعرابي. الدليل الرابع، رابعا، وقد كان الصحابة يجتهدون في النوازل والوقائع ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره، فمن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه لما سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه قال أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. هذا ابن عباس رضي الله عنه يبين حكم النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وإن إنسان يبيع ما لا يملك يبيع شيء ليس عنده، فقال أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، يعني يبين أن الصحابة كذلك يقيسون على النوازل التي وقعت أو الفتاوى التي أفتى بها النبي عليه الصلاة والسلام ويستنبطون منها نفس الشيء، أن الإنسان كذلك أحيانا تكون لديه بعض الأشياء هي ليست تكون ليست مثل الطعام وأحيانا يبيعها ولا يملكها. زاد مثال آخر قالوا أدخلوا العولة على أنصبة الورثة إذا كانت سهامهم أكثر من سهام المسألة الميراثية قياسا على إدخال النقص على الغرماء. قالوا العول، يقول العول هو زيادة السهام على الفريضة، الفريضة تكون نصابها كذا وكذا وأحيانا تزيد السهام تاع الفريضة حتى يدخل النقص عليها، يعني أصلهم عندهم أنصبة معينة ولكن تكثر السهام تاع الورثاء حتى تزيد على الفريضة على المسألة أصلها، فيدخل هذا عليهم النقص لأن القسمة تولي تتحول من اللي كانت 6 تولي 7 من اللي كانت 10 تولي 11 إلى غير ذلك، فتدخل هذه السهام حتى تكثر على الفريضة الأصلية فيقع النقص على الحصص اللي هي ستوزع على بقية الورثة. قال أدخلوا العول على أنصبة الورثة، أدخلوا هذه الزيادة يعني في السهام على أنصبة الورثة إذا كانت سهامهم أكثر من سهام المسألة الميراثية، فينقص يعني الميراث متاع الورثاء الأصليين به. قالوا قياسا على إدخال النقص على الغرماء إذا كانت ديونهم أكثر من مال المدين، إنسان عنده ديون كثيرة الغرماء يطلبوا أموالهم وتكثر الديون والدين يكون أكثر من المال الذي بقي، إدخال النقص على الغرماء إذا كانت ديونهم أكثر من مال المدين. قال وقاس ابن عباس رضي الله عنه الجد على ابن الابن في حجب الإخوة، يقول في الميراث الحجب يعني المنع، يكون الحجب إما بالنقص ولا بالزيادة، يعني يحجب الإنسان يا إما ينقص له فريضته كانت من فريضة تولي بالتعصيب أو كذا، أو تحجب تماما الإنسان لا يرث تماما يصبح محروم. فبعض الورثة إذا دخل يحجب غيره. قال قاس ابن عباس رضي الله عنه على ابن الابن في حجب الإخوة، ابن الابن هذا يحجب الإخوة. قال وقال ألا يتق الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا، يعني يعترف بأن ابن الابن ابنا يرث ولا يجعل أب الأب أبا، يعني كما يحجب كذلك ابن الابن، رأى ابن عباس أنه أب الأب كذلك الجد كذلك يحجب مثل هذا بالنقص أو بالزيادة. زاد أتابي مثال ثاني من أثار الصحابة، قال وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري قال، وهذه قولة تنسب لسيدنا عمر وتعتبر كأنها ميثاق وكأنها يعني شعار ووصية يعتمدونها في باب القياس وفي باب الاستنباط والاجتهاد عموما، ماذا قال سيدنا عمر؟ قال وصيته لأبي موسى، في وصيته لأبي موسى قال الفهم الفهم فيما أدلي إليك، الفهم يعني الفقه في استنباط ومعرفة الأحكام وقراءة ما وراء السطور، الفهم عن الله ورسوله، قال الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذاك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. هذه منقولة عن إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، وهو من أمتع كتب الأصول في فنونه وفي علومه. قال الشيخ زيدان فهذه الأخبار ونحوها تدل على الأخذ بالقياس دون إنكار من أحد، فتفيد التواتر المعنوي على صحة الأخذ بالقياس. بعد الدليل الرابع نعم قلنا ابن عباس لما ادخلوا العلماء العول على انصبه الورثه قلنا هي زياده السهام على الفريضه يعني كانوا يرثون كذا كذا من الانصبه فلما كثر الورثاء سينقص المال الذي سيوزع عليهم سيوزع عوض على 6 يوزع على 7 عوض على 9 يوزع على 10 او 11 او 12 فهذه السهام التي زادت بزياده الورثاء هذه ستنقص كمية المال الذي سيوزع عليهم فقال أدخلوا العول على أنصبة الورثة إذا كانت سهامهم أكثر من سهام المسألة أكثر من النصيب الذي سيرثونه في المسألة قاس عليه ابن عباس كذلك الغرماء إنسان عنده دين ترك مالا هذا لا نستطيع أن يكفي بقية أصحاب الدين فعوضا نعطي هذا 500 دينار نعطي 300 لأنه لم يرق من المال إلا هذا النصيب ننقص له لأنه كثرة الغرماء يعني الذين يطلبون أموالهم من هذا الميت وهذا صاحب المال الذي ترك مالا إذا كثر الغرماء أنت واحد برك يسالك مال 1000 دينار تعطيه 1000 دينار لكن ثلاثة يحبوا 3000 دينار تولي تنقص كل واحد تعطيه 300 تقول اصبر علي حتى إن شاء الله نكمل لك الباقي فرصة أخرى فاهم؟ نصل إلى الدليل الخامس إن شاء الله نتمه بعد الصلاة أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم والله أعلم أحكم الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أن استدل بالدكتور زيدان بأدلة الكتاب والسنة بعد ذلك عرض جملة من أثار الصحابة على مشروعية هذا الأصل الرابع مشروعية القياس قال رابعا النقطة الرابعة ذكرنا الرابعة رأيناها الآن خامسا قال خامسا إن الغرض من تشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد وهذه هي الحكمة المقصودة من التشريع ومما يتفق وهذا الغرض الأخذ بالقياس لأنه ليس إلا تعدية الحكم الوارد في واقعة معينة إلى الوقائع المماثلة المشتركة معها في العلة وهذا ما يقتضيه عدل الرب سبحانه وتعالى وحكمته ويتفق ومنهج الشريعة في تشريع الأحكام فليس من مسلكها تحريم الشيء وإباحة نظيره يعني ليس من الحكمة في شيء أن يبيح الله سبحانه وتعالى أمرا أن يحرم أمرا ويبيح نظيره ما معنى أن يحرم علينا الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبيح لنا نظيرها وهو المخدرات مثلا أو النبيذ الذي تعفن ومر عليه حتى أصبح مسكرا فالحكمة تقتضي أنه إذا حرم الله سبحانه وتعالى شيئا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنظيره كذلك يصبح حراما حتى في عهدنا وإباحة قال ليس من عدل يعني وإباحة الشيء وتحريمه وتحريم مثيله فأباح الله سبحانه وتعالى البيع فلا يحرم مثيله فيبقى البيع حلال كما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فتحليل وإباحة البيع يبقى مباحا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كذلك في عهده كذلك حلال ومباحا فهذه استنباط عقلي يبين أن الله سبحانه وتعالى لما حرم جملة من الأشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحكمته تقتضي وعدله أن يجتهد العلماء كذلك وأن يحكموا بتحريم الأشياء التي تشبه هذه الأشياء التي حرمت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لاشتراك في العلة ولا كلام به سادسا قال إن النصوص من كتاب أو سنة متناهية قطعا ما معنى متناهية يعني محدودة تنتهي أدلة الأحكام يقول أهل العلم آيات الأحكام حوالي 500 آية فالوقائع والنوازل والأحداث التي تقع هي بالآلاف وبالملايين فلا نجد لكل حادثة آية فعلينا أن نستنبط من الآيات للنوازل الجديدة والأحداث المستجدة. فالنصوص متناهية معدودة من الكتاب والسنة محصورة كذا آية وكذا حديث في الأحكام، ولكن الوقائع والأحداث غير متناهية. قال: النصوص متناهية ووقائع الناس غير متناهية. كل يوم تقع مصيبة، تقع مشكلة، على العالم أن يجتهد وأن يبت في هذه المسألة المستجدة. فلا يمكن أن يحيط المتناهي بغير المتناهي. لا سبيل أن تحيط الآيات والأحاديث بهذه الوقائع، فكان لابد من ملاحظة العلل والمعاني التي تضمنتها النصوص. لابد للعالم أن يفتش عن حكمة مشروعية هذا الشيء، ما علة تحريم هذا الأمر، علته كذا فنقيس عليه لنمنع ونحرم أشياء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب مفتوح للاجتهاد واستعمال النظر والقياس والاستنباط. قال: فكان لابد من ملاحظة العلل، تفتيش عن العلل ورصدها وضبطها، والمعاني التي تضمنتها النصوص أو أشارت إليها أو أمكن استنباطها منها، وإعطاء الحكم المنصوص عليه لكل واقعة تتحقق فيها علة الحكم. وهذا يعني عمل المجتهد. وبهذا النهج لا تضيق الشريعة بأي واقعة جديدة أو نازلة لم تقع من قبل ولم يرد بحكمها نص. يعني الشريعة نحن نقول المشهور شريعة الإسلام الصالحة لكل زمان ومكان، وبعضهم يعد لهذه المقولة يقول: بل لا يصلح زمان ولا مكان إلا بشريعة الإسلام. فالشريعة صالحة لكل المستجدات ولكل الأحداث الحوادث. كيف تكون صالحة للقرن 20 والقرن 21 والقرن 25 و30؟ تكون صالحة بوصول علماء الإسلام وأهل الاجتهاد إلى البت في كل المستجدات وإلى أعطاء حكم لكل النوازل التي تقع في عصرهم. كيف يستنبطون الحكم؟ فيفتشون في كتاب الله، إذا لم يجدوا يفتشون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجدوا نصا صريحا واضحا فيقيسون وينظرون إلى مسألة العلة، مسألة اشتراك الحكم إلى غير ذلك، ويسحبون هذا الحكم على المسألة الجديدة المستجدة. فباب الاجتهاد وباب الاستنباط يجعل هذه الشريعة صالحة لكل زمن ولكل وقت. فلذلك أهل العلم يقولون بأنه من فضل الله علينا، بعض الذين يعترضون على تطبيق الشريعة والاحتكام للشريعة يقولون الشريعة كانت صالحة لعهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي جاءت لبيئة معينة ولعصر معين ولظروف معينة لا تصلح لهذا الزمان. وهذه كلمة حق وردوا بها باطل، وهذا كلام ما هو صحيح. نعم، نزل القرآن باللغة العربية ونزل في بيئة معينة وكذا، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعلم العالمين قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما قالش رحمة للعرب، رحمة للتونسيين، رحمة للسعوديين، للجزائريين، لا، قال رحمة للعالمين. فشريعة الإسلام جاءت للعالمين، جاءت للثقلين الإنس والجن في كل زمان ومكان. ورب سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب الدستور الأصل يعني في التشريع، اللي هو كتاب الله عز وجل، اللي قال فيه رب سبحانه وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله، وقال: إن الحكم إلا لله، وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهذه الشريعة أراد الله سبحانه وتعالى وشاءت حكمته أن يجعلها صالحة إلى آخر الزمان، فهي التي تدبر شأن العالمين، شأن البشرية كافة. كيف يجعلها قادرة على حل مشاكل البشرية وهي لا تصلح للاستنباط ولا يوجد فيها يعني أجوبة؟ كلا، بل رب سبحانه وتعالى يجعل النصوص متناهية ويجعلها قليلة ليترك مساحة كبيرة فسيحة لعلماء الإسلام حتى يجتهدوا ويستنبطوا. فالحمد لله النصوص هي قليلة ونحن نستنبط من هذه النصوص، فمجال الاجتهاد يجعل هذه الشريعة تتجدد والحمد لله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود، قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. تجديد الدين يقول أهل العلم يقوم على تنقية الشريعة والدين من البدع والمحدثات، وإحياء السنن الميتة سنن الإسلام، وبيان أحكام الشريعة وبيان سنن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله الشريعة تستوعب كل شيء، فيها أصول. رب سبحانه وتعالى جعل الآيات والأحاديث هي عبارة عن أصول كبرى، هذه الأصول الحيز انتحى حيز ضيق حوالي 20%، وترك 80% للاستنباط والاجتهاد. فالحمد لله النصوص صحيح متناهية وهي قليلة، ولكن نستنبط منها أحكاما للمستجدات وللنوازل وللوقائع التي تقع في كل زمن ومكان. والحمد لله رب جعل العلماء ورثة الأنبياء يستنبطون الأحكام من الكتاب ومن السنة، والحمد لله. وقد استنبط العلماء في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، نحن الآن 1433 هجري، وإلى الآن مجامع الفقهية ما شاء الله، ومجامع البحوث، ومجامع الشريعة والإفتاء، والعلماء يستنبطون الأحكام ويبتون في مسائل مستجدة، ويتحدثون في مواضيع يعني طفل الأنبوب والاستنساخ، ومواضيع يعني الأموات، ومواضيع تأجير الأرحام، ومواضيع التشريح والأدوية المستجدة والمطعومات والمشروبات، وحتى الأشياء المراكب الفضائية واستعمال يعني وسائل الاتصال الرقمية الحديثة، نجد فتاوى معاصرة والحمد لله قد بت فيها أهل العلم وقالوا قولتهم. فهذه بين شريعة الإسلام قادرة أن تسوس البشرية والأمة إلى يوم القيامة إن شاء الله. فالأمر واضح، النصوص قليلة ولكن باب الاستنباط هو الواسع، وهذه رحمة والحمد لله. فأهل العلم عليهم أن يستنبطوا الأحكام من الكتاب والسنة، وهذا الأمر يبين ضرورة القياس. فكيف نمنع شيئا خبيثا في عصرنا؟ نقيسه على الأصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو من أعظم الأدلة على مشروعية القياس اللي يعتبر المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي. هنا بعض النفات وبعض الذين طعنوا في القياس واعترضوا عليه، يذكر الدكتور زيدان أقوالهم. قال أدلة نفات القياس، الذين نفوا القياس يعني رفضوه، قال: واحتج نفاة القياس بجملة أدلة، نذكر خلاصة أهمها. به ما هي هذه الأدلة التي رد بها نفاة القياس؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، سورة الحجرات. قالوا: والقائل بالقياس يعارض مدلول هذه الآية، لأن القياس تقدم أو تقديم بين يدي الله ورسوله بحكم يقول به في واقعة لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة. استدل نفاة القياس والذين يرفضون القياس، قال رب سبحانه وتعالى: قول لا تقدم بين يدي الله ورسوله، يعني ليس لأحد أن يتكلم وأن يتقدم وأن يبت في أمر لم يتكلم فيه رب العالمين ولم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من أين لك أن تحكم هذا حلال وهذا حرام والقرآن لم يبينه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه؟ قالوا: هذا تقديم أو تقدم بين يدي الله ورسوله، يعني تجرؤ. وجابوا كذلك الدليل الآخر، قالوا: وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، سورة الإسراء، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، والقياس أمر ظني مشكوك فيه، فيكون العمل به بغير علم ومن قبيل الظن الذي لا يغني من الحق شيئا كما جاء في القرآن الكريم. وزاد كذلك دليل آخر، وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، قال لك القرآن فيه كل شيء، تعاش تعرف في روحك أنت. نعم، قال واحد عن أستاذ فلسفة، قالوا: سيدي حتى الكوكة موجودة في القرآن، قالوا: نعم، وترى كوكة قائمة، في سورة الجمعة، يعني يستهزى هذا الخبيث التعبان، قالوا: حتى الكوكة نعم في القرآن. وهذه طريقة العلمانيين والملاحدة، يستهزئون بكتاب الله عز وجل ويستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال: ففي القرآن بيان كل حكم، فلا حاجة معه للقياس، لأنه إن جاء بحكم ورد في القرآن ففي القرآن كفاية، وإن جاء بما يخالفه فهو مرفوض غير مقبول. هذا أولا أتوا بآيات من القرآن الكريم. ثم قالوا عنا أثار كذلك عن الصحابة بذم القياس والرأي والاستنباط الذي تعبوا في روحكم. ثانيا، وردت آثار كثيرة عن الصحابة بذم الرأي وإنكار العمل به، من ذلك قول عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا. وقوله أيضا إياكم والمكايلة، قيل وما المكايلة؟ قال المقايسة. وقال علي بن أبي طالب لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، هذا رأيناه في الطهارة. وهذا يدل على ذم القياس وأنه ليس بحجة فلا يعمل به، هذا دليل من أثار الصحابة. ثالثا إن القياس يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بين الأمة لأنه مبني على أمور ظنية من استنباط علة الأصل وتحققها في الفرع، وهذه أمور تختلف فيها الأنظار فتختلف الأحكام، ويكون في الواقعة الواحدة أحكام مختلفة فتتفرق الأمة، والفرقة أمر مذموم غير محمود، وما يؤدي إليه مذموم أيضا وهو القياس، هذا دليل ثالث. قالوا رابعا إن أحكام الشريعة لم تبنى على أساس التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، ولهذا نجد في الشريعة أحكاما مختلفة لأمور متماثلة وأحكاما متماثلة لأمور مختلفة. جابوا أمثل على أنه قضية القياس هذه على التماثل مش قاعدة مضطردة، قالوا ثم أشياء تتقاس على بعضها لكن هي من نفس النوعية، هي مختلفة مع متماثل. قالوا فمن الأول إسقاط الصوم والصلاة عن الحائض في مدة حيضها وتكليفها بقضاء الصوم دون الصلاة بعد طهرها، وإيجاب كما تعلمون أن المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وهما متشابهين ومتماثلين نفس العبادات. قال وإيجاب قطع يد السارق وعدم قطع يد المنتهب، ينتهب حاجة من النهبة، ولا فرق بين الاثنين، وإقامة الحد على القاذف بالزنا دون القاذف بالكفر مع أن الكفر أقبح من الزنا. ومن الثاني أمثلة يعني المتماثل لأمور مختلفة. قالوا من الثاني جعل التراب طهورا كالماء وهما مختلفان، فإذا كانت الشريعة لم تراعي التماثل من الأشياء في تشريعها الأحكام فلا حجة في القياس لأنه يعتمد المساواة والتماثل والشريعة لا تعتبرهما كما قلنا. القول الراجح بعد أن ذكر أقوال نفاة القياس وذكر أدلة الذين ذهبوا إلى القياس، أولا يقول الدكتور زيدان القول الراجح يعني سيرجح بين القولين، هذا يثبت وهذا ينفي. قال الواقع أن منكر القياس ما أرادوا بقولهم إلا التمسك بالنصوص وصيانة الشريعة من الاضطراب والأهواء، وقد وجدوا من الدلائل ما رأوه حجة لما ذهبوا إليه. شوفوا الإنصاف، يعني إنسان لما يذكر أدلة المعارضين يجد لكلامهم مستندا ويحسن الظن بهم. قال نفاة القياس الأدلة التي أوردوها تدعو إلى التمسك بالنصوص ونحن نوافقهم في ذلك، وتدعو إلى صيانة الشريعة من الاضطراب والأهواء حتى لا ندخل فيه خلاف وفرقة وتنازع، وقد وجدوا من الدلائل ما رأوه حجة لما ذهبوا إليه. قال وكذلك القائلون بالقياس لم يريدوا بقولهم مناهضة النصوص والافتئات عليها والابتعاد عنها ولا العبث بأحكام الشريعة وتسليط الهوى عليها، وقد رأينا ما اشترطوه من شروط لصحة القياس، يعني نفس الشيء قال الذين ذهبوا إلى القياس كذلك ما أرادوا إلا الخير، يعني ما أرادوا إلا أن تكون الشريعة هي القائدة وهي التي تنير لنا سبلنا في عصرنا هذا، دائما نحتكم إليه في كل صغيرة وكبيرة ونحن نمارس القياس حتى لا نبتعد عن شرع الله عز وجل، حتى نبقى أهل الإسلام في حالة وصال بهذه الشريعة السمحة. قال لم يريدوا بقوله مناهضة النصوص والافتئات عليها والابتعاد عنها ولا العبث بأحكام الشريعة وتسليط الهوى عليها، وقد رأينا ما اشترطوه من شروط لصحة القياس لئلا يقعوا فيما لا يجوز، فكل فريق مثاب على جهده وحسن قصده، ومع هذا فلابد من بيان ما نراه راجحا، ما هو الراجح. قال فكل فريق مثاب على جهده، وما هو الراجح من قول الفريقين. قال ولدى التأمل في أدلة الفريقين، بعد التأمل في أدلة المثبتين للقياس والمدافعين عنه وأدلة النفاة والمعارضين له، قال بعد النظر في أدلة الفريقين ونظر في مبين الأحكام الشرعية والغرض من التشريع، نخرج من ذلك كله بترجيح قول القائلين بحجية القياس. يعني انتصر الدكتور زيدان إلى القائلين بالقياس، وهذا قول جمهور العلماء كما بينا في مطلع كلامنا. قال وتفصيل ذلك، سيعرض تفصيل في هذا الأمر، ما هو الدليل على ترجيح القول بالقياس. قال إن الأحكام الشرعية معللة، أي أنها بنيت على علل وأوصاف اقتضت هذه الأحكام، سواء كانت عبادات أو معاملات، ولكل علل العبادات، ولكن علل العبادات محجوبة عنا لا سبيل إلى إدراكها تفصيلا، وإن كنا جازمين بوجود هذه العلل التي اقتضت هذه الأحكام المعينة في العبادات. يعني رب سبحانه وتعالى شرع لنا الصلوات، ما هي العلة؟ قال لك العلة محجوبة، ولكن رب سبحانه وتعالى بين لنا في بعض المواطن مشروعية، حكمة مشروعية هذه العبادات. إيش قال ربي في شأن الصلاة مثلا؟ قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه من فوائد الصلاة، تنهى. أي أخرى زيد هات، وين الشيوخة؟ وين الاستنباط؟ وين القياس؟ وين الفقه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني تعين على مشاكل وعلى تحمل الأزمات. أحسنت. وأقم الصلاة لذكري، خطاب رب العالمين سيدنا موسى، يعني أنت تتصلي تتذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، فهي وسيلة من وسائل الذكر وتجعل الإنسان موصول بالله عز وجل. هذا في الصلاة. في الصيام رب سبحانه وتعالى ذكر في الآية، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. فذكر رب سبحانه وتعالى، شفت هذه الحكمة، أن الإنسان لما يصوم يصبح من المتقين، فالصيام هو باب من أبواب التقوى، يزيد في إيمان العبد والحمد لله. فحتى العبادات كذلك فيها تعليل وفيها بيان حكمة مشروعية. نجيب للزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه. فالزكاة هي طهارة للنفس، الطهر. قال لك وتزكي نفس المعطي المزكي، تنزع من قلبه الشح والأنانية، وكذلك تنزع من قلب الفقير الحقد والنقمة والغيظ والحسد، فهي تزكي الأنفس الحمد لله، مع أنها مثلا من العبادات. وهل مجر الحج كذلك؟ قال ليشهدوا منافع لهم، ففيه منافع والحمد لله، وكل عبادة إلا وفيها حكمة وفيها تعليل إن شئتم، رغم أنها من العبادات التي لا يصل الإنسان إلى فهم عللها. الأصل في العبادات لأنها الاتباع. أما في المعاملات فإن عللها يمكن إدراكها، يمكن إدراكها، وحيث أمكن إدراكها بطريق سائغ مقبول أمكن طرد أحكامها في جميع الوقائع، يعني تصبح مضطردة هذه الأحكام في جميع الوقائع التي تشتمل على هذه العلة التي تشبهها، يعني تشترك في نفس العلة، جريا وراء نهج الشريعة في التشريع، وأخذا بقانون التماثل الذي دل عليه القرآن في كثير من نصوصه. ذلك أن القياس قائم على أساس أن الأحكام الشرعية معللة، وأن التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين أمر مشهود له بالصحة والاعتبار، وقد فطر الله عليه عباده وطفحت به نصوص القرآن الكثيرة، ومن ذلك ما احتج به المثبتون للقياس، مثل قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، الآية السابقة اللي ذكرناها، يعني خذوا درس انتفعوا يستفيد الإنسان. ومثل هذا كثير، كقوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، وقوله تعالى وقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وقوله تعالى وكذلك نجزي القوم المجرمين، كذلك فيه قياس فيه عظة فيه درس تمثيل هذا بهذا، بعد أن قص الله علينا ما حاق بقوم عاد من عذاب أليم. فهذه الآيات أمثالها تدل على أن حكم الشيء حكم نظيره اللي شبه له اشترك معه في العلة، وهذه هي سنة الله في الكون. ولو لم يكن الأمر هكذا لما كان في سوق هذه الآيات معنا، لو كان ما كانش المقصد من هذا رب سبحانه وتعالى يعلمنا القياس حتى نستنبط الأحكام الجديدة للوقائع والنزائل النوازل المستجدة لما كان فيه معنى يعني الآيات هذه، ولا فيها دلالة ولا عبرة ولا تقام بها حجة. وكذلك بيّنت النصوص القرآنية أن حكم الله هو عدم التسوية بين المختلفين، وأن من جوز على الله أن يسوي بينهما في الحكم فقد نسب إليه ما لا يليق به من حيث يشعر أو لا يشعر. يرد هنا على من ادعى بأن النبي الشرع مرات يسوي بين المختلفين أشياء مش كبعضها، قال لا مش صحيح. قال تعالى هو الدليل، قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، حاشاه رب سبحانه وتعالى أن يسوي بين المجرم وبين المسلم. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، يعني حكم باطل هذا لا يصح. الذي اجترح السيئات من العصاة لا يكون في نفس المرتبة والمنزلة مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم في عيشتهم في دنياهم أو بعد مماتهم في الآخرة. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، هذا نفي كذلك لهذا التماثل في الحكم. فالقرآن بين المتضادين، يعني هذا بين فساد التسوي بين المختلفين. فالقرآن إذن شاهد على صحة قانون التساوي بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، وما القياس إلا أخذ بهذا القانون وتطبيقه على الوقائع التي لم يرد بحكمها نص بإلحاقها بما ورد به نص في الحكم، ما دامت الواقعتان متماثلتين ومتساويتين في العلة التي اقتضت الحكم. قال أما ما احتج به نفاة القياس، يواصل دكتور زيدان رده على نفاة القياس من الظاهرية والمعتزلة وغيرهما كما بينا. قال أما ما احتج به نفاة القياس فلا حجة لهم فيه ولا يدل على مدعاهم، لأن القياس يؤخذ من حيث لا نص في المسألة فلا يكون مخالفا لآية. قال لأن القياس يؤخذ من حيث لا نص في المسألة، هذا يسطر تحته، يعني القياس يؤخذ من حيث لا نص في المسألة. نحن مسألة ليس لنا فيها نص واضح الآن، حدثت الآن مستجدة، فلذلك نلتجئ إلى القياس حتى نستنبط حكما جديدا لهذه النازلة، لأن القياس يؤخذ من حيث لا نص في المسألة فلا يكون مخالفا للآية، موش ضد الآية لأنه ما فيهاش آية أصلا، ما عندناش لآية ولا حديث في النازل اللي جتنا جديدة، هذا شنو؟ فلا يكون مخالفا لآية لا تقدم بين يدي الله ورسوله. المجتهد لم يقدم بين يدي الله ورسوله، لو وجد آية صريحة واضحة الدلالة أو حديثا لما تركه، ولكن لم يجد نصا واضحا في هذا الأمر، لذلك يستنبط الحكم من الأصول التي بين يديه، ولأنه يكشف عن حكم الله في الواقعة التي لم يرد بحكمها نص صريح، فهو مضطر لحكم ثابت فهو مظهر لحكم ثابت، يعني ثابت قديما، وليس مثبتا لحكم غير موجود، فلا يكون مخالفا لآية وأن احكم بينهم بما أنزل الله. المجتهد سوف لن يأتي بحاجة من كيسه من عنده، سوف ينظر في النصوص، فإذا وجد نصا صريحا واضحا في دلالته عن هذه النازلة فسيقول قال الله تعالى في هذه المسألة كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كذا، ولكن إذا لم يجد نصا صريحا واضحا فسيستنبط وسيقيس هذا بين المتماثلين وسيستنبط حكما جديدا، ولن يكون مخالفا لحكم الله عز وجل أو معارضا للآية القرآنية. قال وإن القياس يفيدنا الظن الراجح في صحة الحكم، والظن الراجح كاف في إثبات الأحكام العملية، يعني لا يصل إلى درجة اليقين ولكن هو ظن غالب ظن راجح، وهو كاف في إثبات الأحكام العملية، فلا يكون مخالفا لآية ولا تقف ما ليس لك به علم، وآية وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وكون القرآن تبيانا لكل شيء يعني تبيانه للأحكام لفظا أو معنى، ثم أشياء بينها القرآن لفظا وثم أشياء بينها بالمعنى أنت تستنبط منها، وليس معناه النص الصريح على كل حكم، والقياس تعلق بدلالة القرآن على الأحكام بالمعنى، فلا يستغني عن القياس إنسان لا غنى له عن القياس، لأن القرآن قد نص على أشياء باللفظ وفما أشياء نص عليها بالمعنى، أي لم يبينها لفظا، نحن نفهم من هذا المعنى حكم المسائل المستجدة في عصرنا. قال أما الآثار الواردة عن الصحابة في ذم الرأي والقياس فتحمل على الرأي الفاسد والقياس الفاسد، يعني الرأي الذي يعارض النصوص، كما الناس تويك اللي يقول لك أنا عندي قراءة، كما هذايا الزنديق هذايا اللي يجي يقول لنا راهو أنا عندي قراءة، أنتم تقولوا الخمر حرام وقول لكم لا أنا مش حرام أنا عندي قراءة، ننظر للآية ما نرش فيها حرام، وكما الآخر قال لهم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذه فيها شك، بينما ابن عباس كما هو معروف في علوم القرآن يقول عسى تفيد القطع واليقين في الكتاب الله عز وجل، هو يقول لعل وعسى شكون قال لكم هو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي للجنة، يعني أمر ما هوش واضح. فالناس اللي ما عندهمش دراية لا باللغة العربية ولا بالأصول ولا بمقصد الشريعة ولا يفهمون حتى الإسلام يحبوا يقرأوا قراءة جديدة للنصوص، نصوص الكتاب والسنة، يقول لك كيفاش تفرض علي أنت قراءة متاع أهل العلم، ونقول رب سبحانه وتعالى قال فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذي يقرأ النصوص ويستنبط منها هو يكون عالم بالشريعة عالم بالدين، أنت لا تصلي ولا تحسن قراءة الفاتحة ولا تحسن اللغة العربية، فأن لك أن تفهم يعني نصوص الكتاب والسنة، فاللي يستنبط النصوص هذه يكون عنده الآلة وعنده الأدوات التي تؤهله حتى يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ولذلك قال ربي فاسأل هذيك إن كنتم لا تعلمون. ابن القيم رحمه الله سمى كتابه الماتع أعلام الموقعين عن رب العالمين، المجتهد المفتي كأنه يوقع عن رب العالمين، كأنه يتكلم بسم الله وبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إذا استنبط الحكم يصبح الحكم متاعه عنده وزنه، يصبح حكم شرعي يستنبط من الآية والحديث لأن شيء لأنه عنده أهلية فهم النصوص، فيستنبط الحكم وإن كان هو ظني ظن راجح ولكن عنده الأهلية باش يصبح هذه الفتوى وهذا الحكم حكم شرعي يتداوله أهل العلم وينقضونه ويردونه ويناقشونه، ولكن هو عنده أهلية باش يستنبط ويفهم النصوص مش أي إنسان. فالرأي الذي ذمه الصحابة هو الرأي الفاسد الذي يعارض النصوص والذي يدفعها ولا يوافقها ولا يعترف بها. قال ونحن نسلم أن من القياس ما هو فاسد كما أن منه ما هو صحيح، والصحيح هو ما توافر فيه ما قلناه في أركانه وشروطه، سنعود إليه إن شاء الله في بيان شروط القياس. والفاسد ما كان خلاف ذلك مثل قياس المبطلين اللذين قالوا، قال تعالى قالوا إنما البيع مثل الربا، مع أن حقيقة البيع تخالف حقيقة الربا، رب سبحانه وتعالى أبطل هذا القياس الفاسد، جعلوا البيع مثل الربا، ورب سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هم يشبهوا بعضهم لكن فرق بين هذا وذاك. ومثل ما قص الله علينا من قول إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، عندما تهكموا على سيدنا يوسف وتهموه بأنه سرق في صغره، وكقياس إبليس المبني على أن النار أفضل من الطين، وحيث أنه مخلوق من نار فيكون هو بزعمه أفضل من آدم المخلوق من طين، فيستحق هو لا آدم السجود، فهذا قياس باطل أو استدلال بقياس باطل. ولكن وجود قياس فاسد لا يقدح في حجية الصحيح، ولكن وجود قياس فاسد لا يقدح في حجية الصحيح، فإننا نجد مما ينسب إلى السنة ما هو باطل قطعا، ولكن لا يقدح هذا في وجوب اتباع السنة وعدها دليلا شرعيا، فكذا الحال في القياس. هل رأيتم هذه الملاحظة؟ قال فإننا نجد مما ينسب إلى السنة ما هو باطل قطعا، ولكن لا يقدح هذا في وجوب اتباع السنة وعدها دليلا شرعيا. بعض الناس يقول لك أنا هذه الفرقة اللي يسميون نفسهم القرآنيين، قالوا نحن ما نعترفوش بالسنة لأن السنة فيها حديث ضعيف وموضوع ومنكر وباطل ووقع فيها الكذا، فنحن نترك السنة. يا سيدي الله حلينا السنة، لا مش صحيح، هذا قياس فاسد. إذا كان وجدت بعض الشبهات حول السنة نحن ننقي هذه الشبهات ونغربل ونصفي ونصحح، وهذه وظيفة أهل العلم من المحدثين، حيث أنهم غربلوا السنة فميزوا الصحيح عن السقيم، كما قالوا لعبد الله بن مبارك، قالوا هذه الحديث الموضوعة، فماذا قال؟ قال تعيش لها الجهابذة. نعم تعيش لها الجهابذة، يعني العمالقة والأبطال. فالعلماء قد نقوا السنة وغربلوها، فإذا وجدنا بعض الشبهات في السنة لا نتركها جملة ولا نطرحها، بل نغربل وننتفع بها، وتبقى دائما السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله عز وجل. كذلك القياس، إذا وجد بعض الناس يستعمل القياس الفاسد فلا نطرح القياس ولا نتركه جملة لا لشيء، لأنه قد قاس بعض الناس قياسا فاسدا أو قد أخطأوا في استعمال هذا القياس. واضح؟ قال فإننا نجد مما ينسب إلى السنة ما هو باطل قطعا، ولكن لا يقدح هذا في وجوب اتباع السنة وعدها دليلا شرعيا. فكذا الحال في القياس، إذا وجد منه ما هو فاسد لا يعني ترك القياس بالكلية وعدم اعتباره دليلا شرعيا، لا، يبقى ديما القياس معتبر حتى وإن أخطأ بعض الناس في استعماله. به يرد كذلك، يواصل رد الشبهة، قال وأما ما قالوه من أن القياس مثار اختلاف ونزاع، يعمل فتنة القياس خاطر كل واحد واستنباطه، قال فالاختلاف موجود في استنباط الأحكام من السنة ومن القرآن وفي شروط صحة السنة وفي دلالتها على الأحكام، وكذلك يوجد اختلاف في فهم بعض نصوص القرآن، وما قال أحد بلزوم ترك السنة وعدم استنباط الأحكام منها منع الاختلاف. فرد عليهم بأنه حتى استنباط الأحكام من القرآن اختلف العلماء، العلماء يعني يفسروا الآية تفسيرات عديدة، لكن مدام هم أهل اختصاص فأقوالهم الكل معتبرة، وتجد الآية فيها أكثر من قول، فهذا لا يجعلنا نترك القرآن. ما لا، اختلف العلماء في الآية نتركها جملة، لا بالعكس، هذه الاختلافات هي رحمة الحمد لله، ومن هنا انبثقت المذاهب الفقهية، فتجد الإمام مالك يرى الآية على رأي معين، والإمام الشافعي له استنباط خاص، الإمام أبو حنيفة له كذلك نظر، والإمام أحمد لكل وجهة هو موليها، فكل واحد عنده استنباط الآية. هذا الاختلاف في استنباط الأحكام من الآيات ومن السنة والأحاديث لا يجعلنا نطرح الكتاب والسنة نترك بتعلة أنه هذا سيحدث فتنة، لا بالعكس، بالعكس هذا ثراء في الشريعة الإسلامية ورحمة والحمد لله للأمة، فلعلهم يتبعوا رأيا يكون أقرب وأرحم وأيسر بالأمة والحمد لله. قال وأصل المسألة أن الاختلاف في استنباط الأحكام الشرعية العملية سائغ، حلال يعني مباح، أمر مشروع، ما دام هذا الاختلاف في وجهات النظر في أمور اجتهادية، ولا يوجد نص صريح قطعي في حكم المسألة المختلف فيها. يعني إذا كان مثلا نص صريح فالمسألة هي مجال للاختلاف، فما حتى حرج. فقد اختلف الفقهاء في زمن الصحابة حتى يومنا هذا، بل إن نفاة القياس أنفسهم اختلفوا فيما بينهم في كثير من الأحكام حتى ولو كانوا من مذهب واحد، فدل ذلك على أن الاختلاف أمر بديهي سائغ في كل مسألة اجتهادية، وليس سببه الأخذ بالقياس أو عدمه. وأخيرا فإن الاختلاف المذموم ما كان في المسائل الاعتقادية وأصول الدين لا في فروعه. الاختلاف المذموم اللي يعمل فتنة في الأمة هو الاختلاف في العقائد، وهذه قاعدين نعاني فيه نحن الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حرب قائمة بين الأشاعرة وبين السنة والسلفية وبين الأحباش وبين والشيعة دخلت على الخط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو الخطورة، المسائل الاعتقادية هو أخطر شيء. أما في الأحكام وفي الأحكام القطعية أو مجمع عليها، لا في الأحكام الظنية، يعني الخطر في المسائل الاعتقادية والأحكام القطعية اللي مجمع عليها، هذا هو الخطر، اختلاف مذموم. أما في المسائل الظنية لا بأس بذلك. قال وأما ما قاله بعضهم من أن الشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلين والتسوية بين المختلفات أو بالتفريق بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات وبهذا ينهدم أساس القياس فلا تقوم به حجة، رد على الجماعة اللي قالوا هاو رب سبحانه وتعالى منع المرأة من أنها تصوم وتصلي، منعها من الصلاة والصيام وهي حائض، ولكن بعد ذلك أمرها بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة. وهذا لو كان فيه قياس كما تقولون لكانت المرأة مأمورة بأن تقضي الصلاة وتقضي كذلك الصوم. قال ماذا رد عليه؟ قال فهذا قول غير سديد مطلقة ولم يصدر عن اطلاع كاف على موارد الشريعة ومصادرها ولا عن معرفة بمن طوت عليه من حكم باهرة وأسرار جمة ومصالح حقيقية وابتناء أحكامها على معان وعلل اقتضت هذه الأحكام. والشريعة لم تأتي قط بما ينافي ما هو مركوز في الفطر السليمة، أي لم تأتي معارضة ومعاكسة لما هو في الفطر السليمة، بل جاءت توافق الفطر السليمة من تفريق بين المختلفين وتسوية بين المتساويين، وأحكامها الدالة على ذلك كثيرة. أما إذا جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد أن يختص هذا النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواة غيره به، وهذا الوصف الذي اختص به قد يعرفه بعض الناس وقد لا يعرفه البعض الآخر. وليس من شروط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحد، يعني فيه أشياء اللي هي سرية من أسرار الشريعة لا سبيل إلى اكتشافها، ممكن تكون غامضة على بعض الناس. فمن رأى شيئا في الشريعة مخالفا للقياس الصحيح الذي يقتضي التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين فهو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه وتصوره، وليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. فليس في الشريعة أحكام تخالف قانون التماثل، فمفارقة الحائض مش يجيب لنا المثال اللي أنكر به النفاة على دعاة القياس، قال فمفارقة الحائض بعد طهرها في حكم قضاء الصوم دون الصلاة مبني على معنى بيناه وهو الحرج في قضاء الصلاة دون الصوم لكثرة أوقات الصلاة، والحرج مرفوع شرعا. قالك لما تقضي المرأة الصلاة ستجد حرجا شديدا في قضائها، بينما الصوم لا تجد حرجا في ذلك. قال فمفارقة الحائض بعد طهرها في حكم قضاء الصوم دون الصلاة مبني على معنى بيناه وهو الحرج في قضاء الصلاة دون الصوم، يعني إذا قضت الصوم لا تجد حرجا في ذلك، أما إذا قضت الصلاة فستتعب في ذلك وستجد كلفة وحرجا لكثرة أوقات الصلاة، والحرج مرفوع شرعا. هذا المعنى الذي يعني بيّنه أهل العلم في سبب عدم قضاء الصلاة بالنسبة للحائض مقارنة بالصوم. قالوا وجوب حد القاذف بالزنا دون الكفر، لأن القذف بالزنا لا سبيل للناس للعلم بكذب القاذف، فكان حده تكذيبا له وتبرئة لعرض المقذوف ودفعا للعار عنه، لا سيما إن كانت امرأة. أما الرمي بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليه كاف في تكذيب القاذف. إذا كان واحد اتهم إنسان بالكفر يقولوا تكذب هذا ويصلي معنا في الجامع، وين دليلك أنه كافر؟ أما إذا كان اتهم إنسان بالزنا وخاصة كانت امرأة فهذه مسألة غامضة لا سبيل إلى معرفتها. قالك فإن القذف بالزنا لا سبيل للناس للعلم بكذب القاذف، الناس ممكن يصدقوا يقولوا بالحق على المرأة عاملة عملة مثلا، على الرجل متورط في هذه الجريمة، فكان حده يعني إقامة الحد على القاذف بالزنا غير يعني، بينما القاذف بالكفر لا نقيم عليه الحد، لأن اتهام الإنسان بالزنا فيه فتنة وفيه مظنة تصديق لهذه الفرية، خاطر مسألة غامضة ومهيش واضحة. أما الكفر فنحن إذا رأينا الإنسان يصلي معنا فنحكم بأنه مسلم ونرد افتراء القاذف بسهولة، أما قضية اتهام بالزنا فهي مسألة غيبية، مسألة سرية غامضة وتثير البلبلة والفتنة، ولا يبرأ الإنسان إلا بإقامة الحد على القاذف حتى نبرئ ساحة المقذوف دفعا للعار عنه. قال أما الرمي بالكفر فإن شهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليه كيف في تكليب القاذف، يعني في تبرئات المقذوف، وباستطاعة المقذوف أن ينطق بكلمة الإيمان فيظهر كذب القاذف، يعني يحسم ويحل الإشكال بأنه يشهد، يتشهد أو يصلي مع الناس ويصبح بينما اللي متهم بالزنا، فكيف يثبت براءته؟ مسألة كبيرة. أما الرمي بالزنا فماذا يفعل المقذوف حتى يظهر كذب القاذف، وكذلك إيجاب قطع السارق دون المنتهب، لأن الأول يهتك الحرز ويكسر القفل وينقب الدور، ولا يمكن لصاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فكان لابد من إيجاب القطع على السارق حسما لهذا البلاء على الناس، وهذا بخلاف المنتهب فإنه ينهب المال على مرأة من الناس فيمكن مطاردته وانتزاع المال من يده، كما يمكن الشهادة عليه لدى الحاكم فينتزع منه الحق. إنسان قاعد مرة في سيارة هو يجي يهجم عليها ويغور عليها كما يقول وينتهب القلادة الشركة وينحها ويخرج، هذا منتهب، يمسكوه في الحيل سهل ويقام على يعني يحال على المحكمة ويعاقب على ذلك، بينما الإنسان السارق الذي يقام عليه الحد اللي هتك كل وتجاوز كل الضوابط، والإنسان وفي الشريعة الإسلامية لا يقام الحد على أقل من ربع دينار، يعني مسألة تافهة ما تقامش عليها الحد لما تكون عندها ثمن معين، ثم ما يتقام الحد إلا على الإنسان اللي انتهك حرمة الشيء والمتاع، باب مغلق وفيه يعني قفل وفيه سلاسل وكذا، وإنسان تحرز ويأتي السارق يكسر هذه الحواجز ويكسر هذا القفل والسلاسل وينتهك الحرز ويدخل إلى البيت ويثقب الدار، فهذا قد انتهك حرمة الشيء المصون وسرقه، فيقام عليه الحد إنه يتجاوز الحدود، بينما الآخر عامل بضاعة مرة تمشي في الشارع وهي عندها هكذا قلادة كما قلنا، ولا الآخر شاد 10 دنانير ولا شاد لفة يعني من الأوراق النقدية في الشارع وكأنه يدعو الناس إلى أكلها إلى سرقتها، فهذا لم يحفظ متاعه ولا ماله، فهذا جعل نفسه عرضة للنهب، فينتهب المنتهب ويمر فنمسكه ولا نقيم عليه الحد، لأنه ليس مثله كمثل السارق الذي كسر جدران وخطط وهذا بخلاف المنتهب فإنه ينهب المال على مرأة من الناس فيمكن مطاردته وانتزاع المال من يده، كما يمكن الشهادة عليه لدى الحاكم فينتزع منه الحق، وفضلا عن ذلك فإن المنتهب يعاقب تعزيرا، يتعاقب يعني يجلد ويتعذب الجن، فليست حقيقة السرقة كحقيقة النهب فافترق في الحكم، فمش حتى مقارنة وإن كان يشبه لبعضهم ظاهرين، والتراب صار طهورا ورافعا الحدث عند فقد الماء بحكم الشارع، ربي أمر بذلك، فهو حكم تعبدي لا مجال فيه للتخدم المخ واستعمال العقل، والأحكام التعبدية لا تعرف تفاصيل عللها كما قلنا، أمر تعبدي ان تبقوه كما جاء، لماذا رب سبحانه وتعالى جعل التراب هو في مقام في مكان الماء رغم انه لا علاقة لهم، والتراب لا ينظف ولا يطهر، هذا أمر تعبدي نقول سمعنا وأطعنا. قال والخلاصة فإن القياس الصحيح دليل من أدلة الأحكام وحجة شرعية كما ذهب إلى هذا الجمهور وهو الراجح من القولين، وأنه يعمل به ويصار إليه بعد الكتاب والسنة والإجماع. هذه خلاصة كلام الشيخ الدكتور في مسألة مشروعية القياس دكتور زيدان. هل لديكم استفسار سؤال؟ هات هات ذكرتني لما جانا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في ملتقى الشيخ طاهر بن عاشور في الثمانينات 86 أظن، جاء العديد من المشايخ هنا وحضر من أهل الإفتاء وأهل العلم والمشايخ، عاد كان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله المصري جالس وبجنبه عميد كلية الشريعة، وكانت الضجة قائمة حول قضية الخمار واللباس الشرعي، يعني اللباس سترة المرأة الشرعية والجلباب والخمار وكذا، فعاد كثرت الأسئلة، ووقت منع الطاغوت لباس المرأة المسلمة ومنعها من أن تتحجب، وكانوا يمنعون الحجاب ويخلعون حجاب المرأة ويتم إيقافها في مراكز الشرطة، وقد عانت المرأة المسلمة معاناة كبرى في بلدنا هذا، فكسرت عليه الأسئلة الشيخ الغزالي حول ما هي ضوابط اللباس الشرعي، ما هو شكل الخمار، ما هو شكل الجلباب، كيف ترتدي فأجاب جثم بعد ذلك قال يا جماعة هو نترزي قال تحدثنا عن ضوابط اللباس الشرعي وبينا أن لباس المرأة يكون ساترا فضفارا ساترا لجميع الجسم، لها أن تكشف وجهها وكفيها كذا على قول بعض العلم، ولا يكون يعني يكون فضفاضا ولا يكون لا يصف ولا يشف. ولما كثرت على الأسئلة قال يا جماعة هو نترزي، يعني كان وجد طلبة العلم يريدون التدقيق يعني في ضوابط هذا اللباس الشرعي. ذكرتني الآن بكيف أن العميد كان ينتقل الأسئلة ويمنع بعض الأسئلة ووجد نفسه متورطا وفي حرج وفضيحة التوانسة أمام العالم، كيف أنهم يمنعون يعني اللباس الشرعي، يمنعون النسوة من ارتداء الحجاب الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى وشرعه نبينا عليه الصلاة والسلام. ما الفرق بين السبب والعلة والحكمة؟ نعم سنراها بإذن الله عند تفصيلي وعند تفسيري العلة وأنواع العلة بإذن الله. كيف قال كيف بينا من يرون بعدم حجية القياس في مستجدات الأمور التي لها حكم صريحة لها في القرآن والسنة والإجماع؟ كيف بينا من يرون، لم أفهم السؤال، كيف بينا من يرون بعدم حجية القياس؟ ذكر الدكتور زيدان نفاة القياس الذين طعنوا في القياس وقالوا بأن الذي يقيس يستعمل عقله في مقابل القرآن والسنة وكأنه يعارض النصوص، وقالوا بأن الرأي مذموم، فرد عليهم بأن المجتهد لا يعارض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بل هو يوافقها، فلو وجد نصا صريحا لما استعمل عقله ولما استعمل القياس، ولكن يضطر القياس لأنه ليس ثمة نص صريح فيضطر القياس يعني حتى يجد حكما شرعيا لمسألة جديدة مستجدة فقط. قال قالوا نرى الكثير من العلماء إن كانوا علماء يتسببون بالقياس لتمرير أفكارهم، فكيف نجيبهم؟ بينا أنه ثم قياس صحيح وفي قياس فاسد، القياس مع وجود الفارق. فإذا كان القياس فاسد كما قياس إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، ويحب هو الناس يسجدون له مش هو يسجد الآدم، فإذا كان القياس فاسد هو مردود على أهله ولا كلام، ما عندوش حتى اعتبار. القياس الصحيح عنده شروط وتنظروه بإذن الله. قال مثال صلح الحديبية وقياسهم بترك الشريعة في الدستور كترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، هذا قياس فاسد ولا كلام، نحن فما حتى مقارنة من هذا وذاك. الحمد لله نحن أعزاز في هذه الفترة من فضل الله، والمسلمون أعزاء فعليهم أن يجأروا بذلك وأن يطالبوا بهذا بما أنه مسلمين، هم الاكتفاء بالبندلون من الدستور مسألة عادية غيرنا شيء يعني على الوضعية متاع بورقيبة المجرم هذا، وهو بالبندول من الدستور يعني دمر البلاد وخرب الدين وانتهك الحرمات وتطوع على المقدسات بالبندلو، مش عملنا به بندو لا يسمن ولا يغني من جوع، ويعني حتى شيء بالنسبة لنا نحن، إذا ما جاش بند آخر يعزه ما عنده حتى قيمة الدستور هذا، فلا خير فيه. الخروج في المظاهرات وقياس مع الخروج على الحاكم وعدم طاعة ولي الأمر، لا هذا قياس مع وجود الفارق، هذا قياس فاسد. الأخوة المداخلة مع كامل احترامنا لهم ربي بارك فيهم، قياس فاسد. والنصوص اللي جاءت هذه جاءت في وقائع معينة، نبينا عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الخروج عن الحاكم، الخروج بالسيف معناه أنك تخرج بمدفع وبكلاشنكوف وتخرج بالسلاح، قالك إذا كان القوة متاعك أنت أقل من قوة الجيش الحاكم لا سبيل للخروج، مش تخرج مش تموت، فبشوق ضرر كبير. وإن كان بعض العلماء جوزوا إذا كان الحاكم ضار، والحاكم ولا كلام، نحن نتحدث عن الحكام اللي هم ما همش منا، يجب الخروج عليهم ونكفرهم الحكام اللي ما همش منا. هم بعض الناس رغم عندهم حسنية يظنوا طاعة ولاة الأمر على إطلاقها، ربي قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل عميل المصاد الإسرائيلي بن علي منا؟ شكون يقول لي منا؟ طيب نقول له حتى أنت فيك نظر زر خير أراو جماعة باش يخرجوك من الملة، إذا كان هذاك منا عاد على الدنيا السلام، كيفاش منا؟ إنسان يحارب الدين بالليل والنهار. قال لك جاسوس مخابرات يعني عميل متاع الإسرائيليين عايش هنا يقضي في مصالح الغرب، لا عنده حتى علاقة بالأمة هذه، دمرها خربها شرد الناس إكلال حقوق اتعدى على الحرمات اكفر كما حب. وتقول لي منا؟ قالوا العلماء منكم، إذا كان منا بالحق ما نخرجوش عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال لما في آخر الزمان تحدث على الفتن قالوا يا رسول الله فلن نقاتلهم كما في الصحيح، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. شفتوش أهل الحكام هذوم يقيموا في الصلاة؟ نعرفهم يقيموا في الحفلات والسهرات وسكارة في الليل وفي النهار، بل يتعاطوا المخدرات من أكبر المجرمين. وتشوفوا أنتم البلاد كيفاش خربت بسبب الفساد اللي نشروهم، فالاستعباد والفساد والظلم ما جاء كان عنديهم، فهم لهم منا ولا يقيموا الصلاة بل يعلنون الكفر. مرات واحد تبدأ يدافع يقول لك لا هذا من المسلمين، يا ودي هو يصرح قال لك أنا نكره الإسلام ونكره الملة متاعكم، أنا أعترفش به، هو يعلن كفره، علاش تتستر عليه أنت؟ ما هيش دعوة هذه التكفير على أطلاقه، ولكن نقول الحكام هذوما موش اللي تحدث عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقاموا فيكم الصلاة هذا ما أقاموش فيه الصلاة منكم، هذا ما هوش منا. ثم الخروج اللي يحكيوا عليه العلماء خروج بالسيف وبالقتل اللي هو يجر ويلات كما وقع الآن، نشوفوا أنتم يعني القوة غير متكافئة، يعني حبوا يطبقوا نفس الشيء في سوريا لكن ما نجحتش، ولت يعني دمار وخراب، والآن يما باش تسلح الجيوش ولا باش توقع كارثة كبيرة. فالمعارضة يلزمها يعني قوة تكون موازية، خاصة الأخرين مدعومين من قبل إيران الصفوية حزب الشيطان وكذا والصدر وجماعة وفرق، حتى من الحوثيين جاءوا من اليمن وأهل المجر ومن البحرين، فتواطؤوا وتعاونوا على محاربة أهل السنة. فالخروج بالسيف هو اللي فيه النصوص الشرعية، أما إنسان باش يخرج في مظاهرات هذا قياس فاسد. المظاهرات اللي خرجت ثورة 14 جانفي وغيرها ثورة مصر لا علاقة لها بالنصوص اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خروج تعبير عن معارضة عن كذا، ما فيهوش حتى خروج بالسيف، واضح؟ هذا قياس فاسد. أمر آخر ذاك، نقول للإنسان ما تخرج، ما مش نشوف امرأة نقعد في داري نقول حتى تروحي باش نخرج من الظهر، لا لا تخرج، لا انت تبعد عليها وكهو هيك مخلط في الكار وهيك في الحافله وفي السوق، ما انا ما تقعد في دارك ما عادش تخدم. قال هل صلاه الاستخاره تكون لمره واحده او اكثر؟ جوز العلماء تكرار الاستخاره اكثر من مره، علاش؟ قالوا هي دعاء، وكما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا واذا استغفر استغفر ثلاثا. ثم بعض الناس يقول لك الاستخاره تعود 7 مرات، هذا لا اصل له، ما في حتى دليل. الاستخارة تتعاود مرة اثنين ثلاثة فقط، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا ويستغفر استغفر ثلاثا. فنعود الاستخارة مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة. وإذا شنو جواب الاستخارة؟ بعض الناس الدرويش يقول لك نشوف حاجة في المنام، يا ولدي ما تشوف شيء، مش لازم تشوف لا في المنام ولا في اليقظة. شنو هي ما جواب الاستخارة؟ قال لك ترى أشياء عملية في الواقع، إذا كان أنت نويت باش تتزوج بفلانة ولو تدخل في العمل الفلاني، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم واعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كان زواجي بفلانه وتسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، ان كان دخولي في الشغل الفلاني وان كان اشتغالي بكذا ولا زواجي بفلانه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. الجواب قال لك تجد تسهيلات عمليه في الواقع، تلقى البيبان مفتوحه ويرحبوا بيك والخدمه مسهله الحمد لله، هذاك كاين اشاره ان رب العالمين راضي عنك المشروع هذاك. لكن اذا حسيت بعرقيل ورا بعضها والابواب موصوده زيد عاود الاستخاره مره ثانيه مره ثالثه، اذا كنت مسكر الابواب اترك وطوي الصفحه وانسى الموضوع. واحد مره خطب فتاه قلت صليت الاستخاره؟ قال لي لا. قلت صلي الاستخاره؟ صلي الاستخاره، مشى لهم من الغد رموا له الدبش في وجهه وطردوا. فجاني حزين كئيب مسكين كانوا نادم يليته مصاب الاستخارة. قال لي يا شيخ رما طردوني وقذفوا في وجه الأمتعة وكذا. قلت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، انت ماك مسلم ولا هك تقول صباحا مساء 3 مرات رضيت بالله يا رب وبالإسلام دينا وبالمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله، وين الرضا متاعك؟ أرضى بقضاء الله. قلت الحمد لله يا ربي كرمك قبل ما تتورط ويعني وتتزوج بها المجرمة هذه، ربي نجيك منها. فالحمد لله. فأطردوه، فكانت الاستخارة في وقتها. فالإنسان يزم يرضى كذلك بما قضاه الله عز وجل، مش يستخير هو يميل للهوى متاعه، لا يزمك ترضى لقضاء الله عز وجل. فالاستخارة 3 مرات تعاد، ومش لازم يشوف في المنام ولكن يحس بتسهيلات عملية.